يعني كأن ما عندهم شغل في رمضان إلا أنهم يضربون الشريعة الإسلامية، ما خلوا مظهر من مظاهر السنة إلا وضرب، لا خلوا لحية، لا خلوا نقاب، لا خلوا جماعات إسلامية، لا شوهوا تاريخ، كل شيء سووا بس مسلسلات رمضان. حتى لدرجة أن مسلسل من المسلسلات العربية عنوانه جزء من آية، وكان زين تأييد هذا الجزء من الآية، كل المسلسل ضرب لهذه الكلمات اللي هي أصلا مقتبسة من آية في القرآن. ما أقول إلا عيب، لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. التقرير اللي راح تشوفونه في مشكلة. شو المشكلة اللي في التقرير هذا؟ احنا كنا أيضا مترددين نحط التقرير ولا ما نحطه، لأن أنا ببين الابتذال اللي في مسلسلات رمضان، هو معروض والآن كله إعادات يعني موجود على التلفزيونات. طيب شلون ببين للأخوة المشاهدين وللمشاهدات الابتذال اللي وصلوا فيه تلفزيوناتنا العربية في رمضان؟ شلون ببين؟ نجيب بعض الصور، طبعا مو اللي يعني منتهية، نجيب الوسط ولا نجيب العادية، لا نجيب بعض المظاهر الوسط وحاولنا نشوش على بعضها، لكن راح تظهر البعض. أنا أرجو يعني أغلب الأخوة لو ما يطالع أحسن، لكن الأخوات حتى لو تطالع بعض الداعيات، بعض الأخوات، بعض الأمهات، عشان أبيك تشوفين عيالك شنو شافوا برمضان في مثل هذه المسلسلات اللي حسافة قاعدة تنتج باسم رمضان، وتصدقون إنها موجودة في كل البيوت. أنا ما بيخصص قناة ولا تلفزيون ولا مسلسل معين، اللي بتشوفونه فقط نماذج، لكن ما لم يعرض أسوأ بكثير مما عرضناه في التقرير. اللي ما بيشوف التقرير ترى مدة 3 دقائق و20 ثانية يقدر يتابعنا بعد التقرير. خلينا نشوف التقرير. المسلسلات الرمضانية باتت ضيفا ثقيلا وغليظا يقتحم المنازل برأي بعض محبي هذا الشهر الكريم. أتمنى يعني أنه في رمضان شهر عبادة، شهر طاعة، فما أتمنى أنه يكون في رمضان. الحمد لله عندنا 11 شهر يقدرون ينتجون يتابعون، لأنه يدوب الإنسان مسلم يلقى له وقت يكون للعبادة أصلا. حيث تعرض هذه المسلسلات الكثير من المشاهد المنافية للأدب أو ألفاظا توحي بسوء أخلاق المجتمع، فتقدم بعض النماذج السيئة عن مجتمعها بحجة تسليط الضوء على مشاكله. المسلسلات أكثرهم الخليجية الكويتية بالأخص تعكس المجتمع، فما بينت أي شيء عن المجتمع، بالعكس حطت المجتمع في أسفل السافلين. عندي ربع خارج الكويت يعني يقولون ما عمرهم دشوا الكويت، يقولون هالدرجة يعني كذي بالكويت. والبعض يتهم هذه المسلسلات بالمبالغة التي تشوه مجتمعنا وتشوه مصداقية الكاتب. شوي بالغوا فيها، يعني مثلا لما يجوا مثلا يبصوا رجال الدين او كده بتلاقيهم مثلا ان هم في ناس بتهاجمهم. مجتمعنا شويه محافظ زياده، بس هم طالعين بصوره متفتح زياده. في شغلات مبالغ فيها بدون حلول، نهايات بدون حلول. والله المسلسلات رمضان يعني فيها خيال شويه يعني. فلا تخلو هذه المسلسلات من غرف النوم واحاديثها، ولا من شاربي الخمر والرقص والعري الفاضح، دون مراعاة لحرمة هذا الشهر الفضيل. جيب لك انه ناس مثلا بتشرب سجاير او بيشربوا مخدرات او شيشة، من المفروض ان الحاجات دي بتتعرض لجميع الاعمار. يعني في بعض اللقطات خصوصا الواحد ما تقدر تشوفها انت والاهل وعيالك اللي صار ما تقدر تشوفها، مثل اللقطات غرف النوم، الهواش الاب والام قدام الأطفال، هذا شيء شوي يأثر على العلاقات. يعني مثلا في جهال، في ناس صغار يطلعون المسلسل هذا يعني ما يعرف الشغلة هذه، فالمسلسل يخلي الطفل هذا يسأل شنو الشغلة هذه. اللبس ما أدري شون جاي، يعني مو من أهل الكويت، مو لبس أهل الكويت بالأخص. وتدري الكتاب كل واحد بيطلع نفسه، فلازم يلفت الانتباه شوي يعني. حتى الهواء اللي عم بتنفسه صار محسوب عليه. بل ويسخرون من أهل الدين ومن يلتزم بمظاهره ويجعلونهم من أسوأ الناس خلقا، فهل لهذه الكتابات من حل؟ وهل لنا بكاتب مميز يسمو فوق هذه التفاهات؟ أنا آسف مرة ثانية على بعض المشاهد في هذه في هذا التقرير واللي صراحة غير مقصود، لكن نبي نبين درجة الانحطاط في مسلسلاتنا للأسف الرمضانية، وما شفتوه شيء قليل جدا مما عرض. حتى لا تقول هذا رأيك في النهاية، أنا أبي يعني أستعين باستشاري متخصص في الإعلام وهو زميل معانا في جريدة الوطن الدكتور خالد القحص. حياك الله معانا دكتور. حياك الله أبو علي، هلا أخي. الله يبارك فيك دكتور. أنت يمكن ما شفت حتى هذه المشاهد، أو عندك علم في النهاية وعندك دراسة في مسلسلات اللي تعرض في التلفزيونات العربية بالخصوص. نعم. شنو رأيك فيها أو شنو توصلت في دراستك دكتور؟ أنا طبعا كانت دراستي عن الدراما الكويتية، أنا درست السنوات الماضية وتحديدا من 2000-2009، وحاولت بعرف صورة الرجل والمرأة الكويتية في الدراما الكويتية، شلون الدراما الكويتية تعرض أن الرجل والمرأة سواء الأم أو الأخت أو الزوجة أو البنت أو الجارة، وكذلك الرجل بكل أدواره الاجتماعية. اتضح لي والله شيخ نبيل أن من خلال الدراسة المكثفة والمعمقة هذه أن 54% من الأسر الكويتية هي أسر مفككة، يعني الدراما الكويتية طلع أن الأسر الكويتية هذه كلها عندها مشاكل وعندها يعني مفككة من ناحية العلاقات بين الأشخاص، وعندهم يعني مشكلة شذوذ أحيانا، عندهم مشاكل مالية، صراع على المال، عندهم خلاف عائلي جدا كبير يؤدي لتفكك الأسرة وعدم انتظامها. عفوا دكتور، هذا اللي شفته في المسلسلات أو هذا أثر المسلسلات؟ هذا اللي في المسلسلات نفسها، أنا قاعد أشوف المسلسل نفسه أطالعه. نعم. وأحل مضمونه، أشوف كم مرة طلع الرجل دور سلبي أو شو القيم اللي يقولها، العلاقات اللي قبل الزواج، الكذب كم مرة استخدم، الخيانة الزوجية كم مرة طلعت في الدراما، يعني قاعد أحل مضمونها بحيادية دون أن أتدخل بمعرفة أثرها أو لا. فتفاجأت في أشياء، طبعا هاي الدراما هذه قديمة بعد، مو اللي طلعت في رمضان الحالي هذا اللي قاعد يصير شيخ نبيل، وتذكرت في التقرير أن الدراما سواء المحلية أو حتى الخليجية أو العربية كل سنة عن سنة قاعد تزيد هامش ما أقول الإباحية بس هامش الجرأة، خلينا نقول على كل الثوابت، ولا ما أتكلم عن الدين بقدر ما أتكلم حتى عن الأمور الاجتماعية اللي إحنا نتقبلها مجتمعنا. اللي يشوف الدراما الكويتية أو العربية بشكل عام يخرج بانطباع مغاير عن الواقع الحقيقي للأسرة العربية أو الأسرة الكويتية أو الأسرة الخليجية. نعم هناك مشاكل وهناك سلبيات كأي مجتمع في العالم، لكن إظهاره بهذه الصورة المكثفة وعلى مدى شهر كامل وبمساحة زمنية كبيرة لعرض السلبيات، ثم يأتي في آخر حلقة الحل السحري اللي يتوب الولد أو يتزوج البنت أو يرجع كل واحد إلى إلى إلى إلى صوابه. طيب دكتور عفوا أنا لأن الوقت باقي عندي، عندك توصية في هذه الدراسة؟ إيه نعم، أنا توصيتي طبعا بالنسبة لكتاب الدراما، إحنا ما نبي طبعا دراما يعني مثالية ما في أخطاء، بالعكس الإنسان يحب يشوف صراع ويحب يشوف شخصية شريرة شخصية طيبة، لكن إحنا نطمح من كتاب السيناريو ومنتجين إن يعطونا يعني دراما واقعية فيها شر وفيها خير، لكن الحقيقة يقول الخير أكثر، أما إن نسلط الضوء على على على أونات البطولة الرئيسية لأدوار نعم شرية نعم أو أدوار سلبية نعم هتعطي بالتالي نعم خاطئ على المجتمع. نعم أشكرك دكتور خالد القص، شكر جزيل، وأنا آسف إني قطعت حديثك لأن المخرج يقول لي الوقت انتهى، كان ودي أعلق على هذا الموضوع خاصة ونحن في زمن رقابة إعلامية على الفضائيات، للتوي أغلقت قنوات 5 قنوات إسلامية، تدرون شنو السبب؟ لأن إدارة الأقمار الصناعية العربية عندنا، شوفوا العذر، أغلقت 5 قنوات إسلامية منها قناة الناس اللي ما فيها للدروس دينية وشرعية، يقولون لأن خالفت ميثاق الشرف. إذا كانت الدروس الدينية وقنوات الإسلامية خالفت ميثاق الشرف اللي شفتوه في التقرير قبل شوي، مسلسلات رمضان هذه ما خالفت ميثاق الشرف؟ يا من تراقبون أو تديرون الأقمار الصناعية العربية خافوا الله في الشعوب العربية، لأن كل شيء راح يكون في ميزانكم عند الله يوم القيامة. أنا أرجو من المنتجين، من كتاب السيناريو، من الممثلين أيضا، من أصحاب القنوات الفضائية، من الآن اللي قاعدين يشتغلون حق السنة القادمة، اتقوا الله في المسلمين، لأن الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. زاوية أخرى نلقاكم فيها لكن بعد الفاصل. كل إنسان قد يتعرض يوم من الأيام للبلاء، أحيانا بعض الناس يصيب مرض فيظن أن ما في إنسان مبتلى مثله، وبعض الناس لو أصبع ينكسر عنده قد يجزع، قد ما يصبر، قد أحيانا يعترض على قدر الرب لو مات له حبيب، لو امرأة يرزقها الله بطفل معاق قد تسخط سخط حتى أنها ترد قدر الله. وبعض الناس من الإيمان اللي في قلوبهم تلقاه والله لو ابتلاه الله بكل بلاء في الدنيا إلا أن تلقاه صابر ثابت، والله لو أفقر إنسان على وجه الأرض لو أفقر إنسان لو ما عنده إلا تمرة يأكلها تلقونه راضي ومستانس مبتسم. أذكر قصة الأعرابي، الأعرابي اللي يوم من الأيام راح يلحق الإبل عنده في البر وعياله وزوجته في خيمة، راح ليل أظلم الليل وما أمسى مع عياله، جاء مطر وسيل، هو بصوب وعياله بصوب، عياله بخيمة. لما وصل في الصباح إليهم وجد السيل قد شالهم كلهم، تخيل عياله كلهم، الإبل راحت وعياله ماتوا كلهم مع زوجته مدفونين تحت التراب. قام يصيح يصيح لين شاف واحدة من الإبل بعيد الشاردة، ركض وراها ركض وراها لين سقط على رأسه، ركلته فسقط على رأسه فعمي بصره. شاف واحد بالصحراء شاله ودا عند الخليفة، ماتوا عياله وزوجته، فقد كل إبله وأعمى. قال للخليفة شنو اللي في قلبك الآن؟ قال والله ليس في قلبي إلا الرضا عن رب العالمين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بحط لكم صورتين الحين، تقرير في حرمتين، واحدة عجوز ما عندها أحد في الدنيا، عمياء حسيرة كسيرة جالسة في البيت، تعرفون كم معاشها في الشهر كله؟ أقل من 3 دنانير شهريا، هذه فلوسها اللي توصلها كل شهر، يعني يوم تاكل يوم يمكن ما تاكل، ما عندها شيء في الدنيا، وشوف شلون راضي عن رب العالمين. أم ثانية راح تشوفونها الحين في التقرير، أم عندها 4 عيال فيهم شلل دماغي، ما عندهم شيء يتحرك بجسمهم، يعني مو جنون، أسوأ من الجنون نفسه، 4 عيال لكن شوفوا رضاها عن رب العالمين. بس علشان أبي أوصل رسالة أقول حق اللي فقد له حبيب أو أصيب بمرض أو خسر فلوس أو جاءت عليه مصيبة، اصبر اصبر وما صبرك إلا بالله. شوف اللي أسوأ منك واللي أقل منك حظا، علشان أخي الحبيب وأختي الفاضلة ما تجزع. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خلينا نشوف صور من حياة الصابرين. جمال جيبي بيخدمك، جمال بيقعد معاكي بيخدمك بيخدمك، ربنا موجود. طب انت مش بتعالجي في دكاترة شافوكي ولا حاجة؟ في دكاترة شافوكي؟ انا ربنا سبحانه وتعالى بيحلف الشوات العاية ويشيلهم، بيحلفهم ويشيلهم على طول، يعني ربنا سبحانه وتعالى معايا، ربنا معايا ما يشهد له. تاكل ازاي وتشرب ازاي وبتعالج ازاي؟ يعني ضروري أعلم على الصلاة والسلام. الرسول ما كانش بي، كان أنوع 60 جنيه يقعدون ويفيد مني كمان. الحمد لله له ولك ألف حمد، ده حلو أوي، ده كويس أوي، ده حلو أوي، اللهم لك ألف حمد. لحد 12 سنة كانوا كويسين، بعد 12 سنة ابتدى المرحومة رفعت تبان عليها عراض، ابتدى يشكل ذراع وبركه، بعد 17 سنة توفى، رجت 5 سنين. أخته نفس المرض، على 12 سنة جهة نفس المرض بتاع أخوه، أديلها 6 سنين راجع. واشكر أخوها اللي بعديها نفس المرض بس يقوم ويقع مش راجل زي هم، دخل في المحل واحنا وهو عليه. انت شاكر ربنا عشان هو بيقدر يدخل الحمام لوحده؟ ايوه صدقني، انا شاكره على كل حاجه يجيبها عشان هو عم يحبني، انا مش قادره اوصف لك الحب اللي ربنا عم يحبه لي ده ازاي، انا ما فيش انسان على البشر حبه قد، صدقني ما في حد على الارض حبه قد ربنا. لا تحسب اللي قلق يا صاحبي انسان، لطايف الله في حلك وترحالا، لا تحسب اللي خلق يا صاحبي ينسى لطايف الله في حلك وترحالك للعبد تدبير والتقدير من مولاك لا تكدرت يوم بعد أيام تفالك لا تكدرت يوم بعد أيام تفالك. عروة ابن الزبير أحد أبناء العشرة المبشرين بالجنة، ابن الزبير بن العوام حواري رسول الله. هذا الرجل قطعت رجله، فلما استفاق من يعني من غيبوبته بعد ما قطعت الرجل أصابتها الآكلة مثل السرطان، تخيل إنسان يفقد رجله، أخبر بموت أحد أبنائه، إيش قال؟ قال الحمد لله، الحمد لله على كل حال، أعطاني 6 أبناء وأخذ واحدا، وأعطاني 4 أطراف فأخذ واحدا. هني الرضا عن رب العالمين. يا جماعة، ما في أحد في الدنيا إلا مبتلى، يا بفقد حبيب، يا بمرض، يا بفقر وجوع، حتى الهم هذا نوع من البلاء. لما يصيب الإنسان هم وغم، هذا إذا ما احتسبه عند الله راح يخسر الأمرين، حتى الشوكة يشاكها، هذا نوع من البلاء. إذا احتسبه الإنسان عند ربه كفر الله عنه بها من خطاياه. ترى يا جماعة، لا تظن أنك الوحيد المبتلى في الأرض. بعض الناس يقول أنا فلانة من أهلي مصابة بالسرطان، وأنا خسرت فلوسي، واحد من عيالي صار فيه كذي، وأمي وأبوي و... لا تظن أنك الوحيد في الأرض اليوم المبتلى. انظر إلى من حولك، وإن غرك الظاهر فما في أحد في الأرض إلا وقد ابتلي، ابتلاه الله جل وعلا. لكن أحيانا الظاهر يستر، وأحيانا الابتسامة اللي تشوفها على وجوه الناس تغطي كثيرا من الهموم. لكن من الفائز؟ الفائز اللي يجاب هذا البلاء بصبر واحتساب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ابن آدم، كل أمر للمؤمن عجب لأمر المؤمن، أمره كله له خير، المؤمن كل شيء له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شفت أم كذي مستانسة ومبتسمة تقول الحمد لله، الحمد لله الله أعطاني 4، تقول نعمة نعمة إن الواحد فيهم، واحد منهم يستطيع أن يدخل الحمام لوحده، هذه نعمة. أي صبر أعطاها الله عز وجل إياه. يصبر العبد، من يتصبر يصبره الله عز وجل. خلكم ويانا، نرجع لكم بإذن الله عز وجل لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الله عز وجل لما خلق الخلق جعل بينهم، بين بعضهم البعض، صفة اسمها الرحمة. والرحمة ليست مقتصرة على البشر، بل الرحمة بين كل المخلوقات. ولهذا حتى الحيوان في الأصل أنه يرحم بعضه بعضا. ولهذا لما تشوفون الأم، أم القط، ترحم أطفالها، هذه رحمة وضعها الله عز وجل في قلبها. لما تشوفون حتى الكلب أجلكم الله يرحم أطفاله، فإن هذه الرحمة وضعها الله عز وجل في قلبها. بل أحيانا لما تشوفون الحيوانات بين بعضها البعض، لما تشوفون الطير يرحم الطير، لما تشوفون القط يرحم القط، لما تشوفون حتى الحيوانات المفترسة، مفترسة تصير بينها وبين بعض رحمة. يا جماعة، الحيوانات الله خلقها عز وجل وجعل بين قلوبها هذه الرحمة، فكيف بالبشر؟ البشر ليش ما يصير في قلوبهم الرحمة كما في قلوب هذه الحيوانات؟ أنا الحين بحط لكم تقرير، والتقرير قد نفهمه وقد لا نفهمه، قد نبالغ بفهمه وقد نكون يعني صادقين بفهمنا. راح أحط تقريرين. التقرير الأول لقط مع قط آخر، واحد منهم يموت وانظروا بالذي بجنبه، هل يتركه ويروح أو يوقف عنده ويحاول أن يحركه؟ مثل بعض الناس يقول هذا قاعد يحاول يعمل له حتى تنفس صناعي، لكن علم عند الله، ربما الحيوانات ما تفهم بهذا القدر، لكن ربما كانت تحركها وهي تقول لها تحركي تحركي قومي. وانظروا إليها لما لم تقم، هل تركتها وذهبت؟ إجماع حيوانات، لكن في قلوبها رحمة. شوفوا بشر اليوم على بعضها البعض، والله ما في قلوبها رحمة. احنا خلنا نشوف الحيوانات، وانا اسف من الكلمة هذه ما اقصدها ترى، خلنا نتعلم احيانا الرحمة بيننا وبين بعض من هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. خلنا نشوف التقرير الاول. قط سقط بين يدي صاحبه، فما كان من صاحبه إلا المحاولة تلو المحاولة لإنعاش القلب. ترى ما الذي يدفعه حتى يصر على إيقاظ صاحبه؟ فلما علم أنه لا فائدة من محاولة إيقاظه جلس بجانبه واحتضنه احتضان المحب المفارق لحبيبه. هذه رسالة رحمة ووفاء لكل البشرية، فهل من متعب؟ أنا أوجه رسالة لبعض الطواغيت اليوم في الأرض، وبعض الظلمة، وبعض الناس اللي أقل سبب ربما يعتدي على أخيه الإنسان. ما نتعلم من هؤلاء الرحمة؟ أنا أوجه رسالة للأخ مع أخيه، للزوج مع زوجته، للأب مع أولاده، للجار مع جاره، للبشر جميعا. يا بشر، شوفوا ظل يمكن ساعات طوال مو راضي يفارق صاحبه، مع أن احنا نقول هذه الحيوانات بلا عقل. ها طيب، احنا اللي عندنا عقول، هل تصدق أن إنسان يقتل إنسان بدم بارد بلا سبب؟ بلا سبب؟ يا جماعة خلنا نتعلم الرحمة من هذه العين. ليش ما هؤلاء يعطونا دروس؟ هذه الحيوانات اليوم أنا شايف في إحدى البلاد العربية الجريح على الأرض، مسكين على الأرض طايح جريح وحي، يقول له قول يحيى القائد الفاتح، قول يحيى القائد الفاتح، ايش اسمك؟ اسمي فلان بن فلان. قول يحيى القائد الفاتح، ما قال، رش على طول ذبحه، قتله بس عشان ما قال هالكلمه. نزع الله الرحمه من قلوب بشر اليوم، بدم بارد يقتلون بشر، والله يقصفون عزل، يسفكون دماء، ما همهم. انا اتكلم بشكل عام في كل بلاد، الاصل الانسان يكون في رحمه على الناس. شوف الصورة الثانية لكلب أجلكم الله، كلب بعد اللي في الشريعة أصلا لعابة نجس، لكن عنده أخلاق تفوق كثير من البشر. لما أصيب كلب آخر بحادث سيارة والسيارات تسير مسرعة، خلاه تتوقعون؟ كان راح يموته بعد. شوف الآن الكلب شلون يجر صاحبه والسيارات تسير حوله وبجانبه، ترى بسرعة، هذا خط سريع تدرون، يمكن حنا قربنا الزوم، لكن السيارات قاعدة توخر عنه وبخط سريع، والكلب قاعد يحاول ينقذ صاحبه وينقذ صاحبه اللي أصيب بدهس. يا جماعة شوف الرحمة اللي في قلب هذا الحيوان على الآخر. وتدرون شنو الغريب؟ الغريب أن هذا الكلب المصاب لما جرح الكلب السليم إلى ناحية الشارع، جاءت الإسعاف في تلك البلاد وأنقذت هذا الكلب وقام يمشي، أنقذه وكاد أن يهلك. ترى الإنسان اللي ما في رحمة قد يصل إلى مستوى أسوأ حتى من هذه الحيوانات. وما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. الله حكم اللي ما في قلبه رحمة، الله ما رح يرحمه. من لا يرحم لا يرحم، لا يفكر بالرحمة. اللي ما في قلبه رحمة على الناس، على البشر، حتى على الحيوانات. اللي ما في قلبه شوية انكسار على الخلق، لما يشوف مصاب، لما يشوف مريض، لما يشوف قتيل، لما يشوف حتى كلب جريح أو حيوان مصاب، اللي ما في قلبه رحمة على الخلق، هذا يا جماعة الله ما راح يرحمه. والراحمون يرحمهم الرحمن. الصورة الثالثة أيضا كلب قتل صاحبه، لكن شوف شلون قاعد يدافع عنه، لا تقربون عنده، ما سمح لأحد من البشر أن يقترب من صاحبه. يا جماعة ترى يمكن يقتله، ها الواحد يستغرب يقول هو ايش دخله، يعني لهالدرجة الحيوان يدافع عن أخيه الحيوان، لهالدرجة يفزع لصاحبه، لهالدرجة يحاول يعتدي على رجال الأمن، يحاول يعني يبعد أي إنسان. شنو كلبه مات؟ يعني حتى البشر اليوم لو بمعركة لو بأي شيء، مات أخوه مات صاحبه هدى وراح، في النهاية أنقذ نفسي أنا. لكن شوفوا الحيوانات التي خلقها الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده جاحد. هذه الحيوانات خلق الله عز وجل، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الكثير منا ربما رأى صورة أيضا لطير، عندما مات الطير الآخر صاحبه كيف جلس عند رأسه، وكيف بدأ يصيح لأن الطير الآخر مات بجنبه، حتى جلس بجانبه ولم يغادره. يا جماعة الحيوانات لا نظن أنها ما عندها مشاعر، ما عندها رحمة، ما عندها قلب، من يقول لكم؟ بل بالعكس، ربما عند الكثير من الحيوانات اليوم، وأنا أسمع الكلمات، عند الكثير من الحيوانات اليوم رحمة وأخلاق وعاطفة أكثر من أكثر البشر اليوم اللي في الأرض، اللي قاعد يقتل شعبه، واللي قاعد يسفك دماءهم، واللي قاعد يقصفهم وهم في المساجد، واللي يقول لي أحد الإخوة اليوم في سوريا يقول لي والله يا شيخ أخذوا مجموعة بالأمس يوم الجمعة، يقول لي الحين ما ندري عنهم، واحتمال في مقابر جماعية يدفنونهم وهم أحياء، وهم أحياء يدفنونهم. هؤلاء الحيوانات أرحم منهم وأعظم يعني خلقا منهم. حتى والعياذ بالله أنك تشوف بعض البشر تقول هذا كيف سيرحمه الله عز وجل. الحاكم إذا كان في قلبه قسوة على شعبه، فسد بابه عنهم ومنعهم عن حاجتهم وقسى عليهم، لا يفكر يوم القيامة أن الله عز وجل سيفتح الباب له يطلب حاجته عند ربه عز وجل، سيوصد الباب عليه ربه جل وعلا يوم القيامة. والراحمون يرحمهم الرحمن. أنا عرضت أكثر من فيلم عن هذه الحيوانات وكيف ترحم بعضها بعضا، يرحم بعضها بعضا. أنا بودي فقط الليلة نحط راس على الفراش ونفكر، هل إحنا ظلمنا أحد، قسينا على أحد من البشر، علشان الواحد منا يستعد للقاء ربه يوم القيامة. معنا اتصال من السعودية، الأخ محمد، حياك الله أخوي محمد. السلام عليكم شيخ نبيل. عليكم السلام، حياك الله. لو سمحت شيخ نبيل، بس عندي خاطرة بسيطة. فضل. أنا شدني التقرير عرضت على المرأة الكفيفة. نعم. طبعا الصبر هو شيء واجب وفريضة، يجب أن الواحد يصبر عند الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ولنبتلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والصدقات. وأنا صراحة يعني أفرح لما أجد أحد يعني صابر على المصيبة، لكن أفكر إن هذا الشق الأول. الشق الثاني، ليش ما يفكر رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وأن الله اللي ابتلاه بهالشيء هذا ممكن إنه يشفيه، لكن يجب أن عليه أن يجد بهالشيء هذا. وأول شيء طريق هو الدعاء، يكثر ويخلص بالدعاء من الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أيضا موجبات الدعاء أيضا من التقوى الله سبحانه وتعالى واتباع طاعته. وأيضا في شيء أنا ألاحظ بعض الناس يخاف أنه يبتلى بمرض معين وتلقاه مهمومة وكذا، ويشوف بعض الحالات ويقول لا والله ابتلاني وكذا، ويحاول أن يصبر نفسه. طيب فكر برحمة الله سبحانه وتعالى أنها واسعة، وسعت كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى حتى ما يمكن ما يبتليك بهالشيء هذا، انت خلي الشيء نعم نعم صدقت محمد، احسنت، بارك الله فيك على الرساله الجميله هذه. نعم لا يأس الانسان من روح الله عز وجل، وليسعى اذا كان مريضا في طلب الدواء، ان كان فقيرا في طلب الرزق، ان كان مصابا ان يرفع المصيبه عنه. خلكم ويانا لكن نرجع بعد الفاصل. تتعجب احيانا لما تسمع وتقرأ بعض الكتب او تشوف بعض البرامج التلفزيونية اللي يصورون لك الغرب فيها المسلمين كأنهم بلا تاريخ، كأنهم ما كانت عندهم حضارة اصلا. يصورون لك في الاعلام الغربي اليوم اللي سيطر عليه اليهود للأسف والصهاينة، يصورون لك المسلمين كأنهم ناس همج، ناس رعاع، شنو قدموا اصلا للبشرية. صح احنا في مرحلة انحطاط، احنا اليوم احنا مرحلة استثنائية، لكن قاعدين نتكلم عن 1400 سنة تصدقون يغيبونها؟ مو بس هما، حتى بعض المسلمين اليوم لو تقول له شنو تعرف عن التاريخ الإسلامي وشنو قدم المسلمين للعالم اليوم، يقولك ما أدري، عند المسلمين بس تفجير وقتل وسفك دماء وقتل أبرياء، مع أن الإسلام لا يقر هذا. لكن لو تبي تعرف الحضارة الغربية اليوم اللي أبهرتنا بالتكنولوجيا اللي عندها وبعلم الرياضيات وعلوم الكيمياء والفيزياء والهندسة والصناعات، تدرون من اللي حط أساسها؟ تدرون من اللي أوقد نارها؟ تدرون من اللي أشعل شرارة هذه العلوم اليوم اللي تملأ الدنيا؟ حتى الكاميرا، شفتوا الكاميرا اليوم اللي قاعدين نصورها؟ شفتوا يا جماعة الهندسة والعلم الجميل اللي قاعد الآن نبني فيه المدن والطائرة نفسها؟ يا جماعة الأدوية، العمليات الجراحية، تشريح الإنسان، العلوم كلها، تدرون من اللي أضاء شمعتها؟ إنهم المسلمون. تدرون في عصر يسمونه في الكتب، حتى عندنا حتى في الكتب العربية، يسمونه العصور المظلمة، مع أن هذه العصور المظلمة كانت العصور الذهبية للعالم كله، كان فيها أهم الاختراعات والاكتشافات العلمية اللي غيرت مراحل البشرية كلها، لكن لأنها طلعت من المسلمين غطوها، امسحوها وظلموها وقالوا هذه العصور المظلمة، لأنهم كانوا عايشين في ظلام والمسلمون عايشين في نور. في كتاب جميل جدا يظهر أكثر من 1000 اختراع قدم المسلمون للعالم، هذا الكتاب صار على إثره معرض في بريطانيا، معرض جميل حضر مئات الألوف من البريطانيين، في مجسمات، في اختراعات القديمة، وفي أفلام، وفي شيء رائع. وعلى إثر أيضا صار معرض في تركيا، هذا المعرض الذي أقيم أنتج على إثره فيلم غربي مدة تقريبا ربع ساعة موجود في اليوتيوب، وهؤلاء الغربيين المنصفين، وكثيرون من الغرب منصفون أكثر من بعض المسلمين للأسف، سووا فيلم تقريبا ربع ساعة، احنا أخذنا منه 5 دقائق، راح تشوفون شلون بأسلوب درامي جميل وبتقنيات عالية يبينون كذبة عصور الظلام، إنها ما كانت عصور ظلام إلا عندكم يا غرب، بل هي عصور حضارة وأعظم حضارة في تاريخ البشرية، بل مفروض تسمى العصور الذهبية. احنا عندنا جزء من هذا الفيلم الموجود في اليوتيوب اللي أنصح كل يشوفه، فنشوف جزء من هذا الفيلم العظيم. Dark ages can have anything to do with us. Excuse me. Sorry to bother you. What do you want? We need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. Never was a period of history so poorly named. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? And you're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. Take a look. If you dare. Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. I've got to get a picture of this. I knew it was...